أمتنا وجه اسم يسوع أثلتنا. كل يوم نقول له صود علينا يا روح الله، امسك الضفة، خليك انت شراع السفينة، اعطي لاسمك مجدا. نار سحابة قدرة تعفي وقذبة ونتمنى عيدا منتظرة وتوفي هكذا عاد يوم عيد يوم المهدى تسا عيد هكذا عاد يوم العيد يوم مهدى تسا عيد يوم حلول الروح القدس المجيد يوم حلول الروح القدس المجيد من بعيد أتمنى وحمل على يدي نانات من بعيد أتعب روح من على يدك نانات كلهم ضم للكنيسة الذين يخلصون وبالعبا النفيسة أمرنا آية حالون ضمضوه للكنيسة الذين يخلصوا وبالعبات النفيسة أمرنا آية حالون يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح أوسعي مكان خيمتك والتبسط ستائر بياتك أوسعي مكان خيمتك والتبسط ستائر بياتك أعطيني حب لك شديد أرتدك أعطي لحب لك شديد أرتدك تمتد لليمين واليسر آمين آمين تمتدين لليمين من كل القلب نشكرك يلي عليتنا أمنا ونسبتنا يلي فرحتنا وعزتنا يلي طوبت خواطرنا وهنتنا يلي خلصتنا وفادتنا خليت أولادك وبناتك نسب عالي نسب عالي كرامة ومجد ليك كرامة ومجد ليك أقبل شكر قلوبنا ننحني قدامك نمجدك في عطاياك وإحسانك كرامة ومجد ليك أقبل شكر قلوبنا أقبل تمجيدنا أقبل ذبيحتنا هذه العشية المباركة لا في الخطايانا قابل توبتنا آمر لينا كلنا بالبركة لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسين أمنا العذراء مريم يوحنا المعمدان ماري مرقس ماري جرجس أبونا أنبا مآر شهيد استفانوس كل مصاب قديسين